إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد عقيلة بني هاشم ورئيسة الديوان وصاحبة الشورى التي أتت إلى مصر فتعطرت وتشرفت بقدومها، فآل البيت أمان لمصر. فقد أتت السيدة زينب رضي الله عنها إلى مصر ودعت إلى أهلها وقالت: يا أهل مصر، آويتمونا آواكم الله، نصرتمونا نصركم الله، جعل الله لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. مستمعين الكرام، لقد أمر الله الناس بالإحسان إلى الوالدين والبر بهما والتلطف معهما وخفض الجناح لهما في أكثر من آية. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أدعو الله عز وجل أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان. الأم في القرآن في الآيات ذكاها رب العرش في الجنات، حملته وهنا هكذا في ذكره قدر تلا الرحمن بالصلوات. أماه يا فضل الإله ونوره، يا نعمة الأزمان والأوقات، أوصى رسول الله في أنواره، هي جنة الرحمن بالبركات. رباه: بارك في جنتنا التي هي سر عفوك في سبيل حياتي. أدعو الله عز وجل أن يرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 82 من سورة المائدة، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.

انتقام عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت مما تيسر من سورة المائدة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. مستمعين الكرام، لقد أمر الله الناس بالإحسان إلى الوالدين والبر بهما والتلطف معهما وخفض الجناح لهما، فالوالدان أغلى ما نملك في الحياة لأنهم نورها. فهنيئا لمن كان بارا بوالديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. أبواي لو جادوا علينا بالرضا يكن الطريق إلى الجنان ممهدا. الشمس شهدت والسماء بعطفهم، والقمر يشهد والسحاب مؤيدا، والله يشهد لا أبالغ مطلقا، هل مثل ربي في الشهادة شاهدا. يا رب تحفظ والدي كلاهما، واجعل لهم من حوض طه موردا، واكتب لهم حسن الخاتمة لأنه باب العبور إلى النعيم الخالدا. أدعو الله أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد. نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية وفضيلة المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا يا مر الحبيب على العيون أمامي، مر الحبيب، مر الحبيب، مر الحبيب على العيون أمامي حبا إليه فاستفاض غرامي لما مددت إلى الحبيب بأذرعي، لما مددت إلى الحبيب بأذرعي فعلمت أني غارق بمنامي وتهافت القلب المشوق بحسنكم وتهافت القلب المشوق بحسنكم إني فديتك مهجتي وعظامي. مر الحبيب، مر الحبيب، مر الحبيب على العيون أمامي حبا إليه فاستفاض غرامي لما مددت إلى الحبيب بأذرعي فعلمت أني غارق بمنامي وتهافت القلب وتهافت القلب المشوق وتهافت القلب وتهافت القلب المشوق بحسنكم إني فديتك مهجتي وعظامي. لمحمد سالت عيوني أدمعا لمحمد سالت عيوني أدمعا في مقلتي وطاب فيك كلامي أمعنت في وجه الحبيب وحسنه رد الضياء رد الضياء رد الضياء مشاشعا بظلامي يا ليت نورك ظل يسعد رؤيتي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا ليت نورك ظل يسعد رؤيتي ما دامت الدنيا فذاك مرامي قلب المحب إلى الحبيب معذب والحب في ذكر الرسول هيامي قلب المحب إلى الحبيب معذب والحب في ذكر الرسول هيامي يا خالق الأكوان يا يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان آفاق المدى إني رجوتك صحبتي لأمان وجميل عفوك يا مهيمن واسع فارأف بعبدك غافرا آثامي ما غاب عني طيف حسن محمد في صحوتي وغفلتي وقيامي الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله الله

قول ربنا تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. والثانية قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. والثالثة قول ربنا تبارك وتعالى: أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فلنكن بارين بآبائنا وأمهاتنا، أوفياء لهما، ولنوقن بأن البر دين يسدد في الحياة قبل الممات. قمة الوجدان بر الوالدين، فرض عين من إله العالمين، ذكره يتلى بقرآن كريم جاء بالإيمان من وحي الأمين. ديننا أوصى بأن نرعاهما، والوفا حق كدين للمدين. اصنع الخيرات وارحم ضعفهم، واسع في إرضائهم في كل حين، واذكر الإجهاد في حمل أليم، مر كرها في عذاب بالأنين. أدعو الله عز وجل أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة، بعدها يقام لصلاة الفجر، يؤمنا فيها الشيخ أحمد مكي، إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإن وتجعلون رزقكم أنكم وكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون فأما إن كان من المقربين فروح وريحان صلي على سيدنا النبي فروح وريحان فروح وريحان وجنة وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله بكرة وأصيلا. وردنا يا مولانا والسامعين والحاضرين إليك ردا جميلا، ولا تجعل للشيطان على عقولنا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا بعد الوفاة سبيلا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، وهب لنا اللهم عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وحفظا واقيا، وإسلاما خالصا، ويقينا صادقا، وعملا متقبلا، وحجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وتجارة لن تبور. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأصلح لنا أمر الدنيا والدين، واحفظ بلادنا وجيشنا برحمتك يا رب العالمين. وارحم اللهم أمواتنا وشهداءنا وأموات المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام، بفضل الله وتوفيقه قضيت على خير صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا الشيخ محمود علي عوض الله، وأمنا في الصلاة إمام المسجد الزينبي الشيخ أحمد مكي. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. لكم تحيات المهندس محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي ومحمد كمال وأحمد إمام. مستمعينا الكرام، بر الوالدين ليس مقصورا على حياتهما فقط، وإنما البر بعد الممات. فمن الأدب أن يصل المسلم أقاربهما وأصدقائهما بعد موتهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه، أي بعد أن يولي. ومن الأدب زيارة قبرهما إن ماتا. زر والديك وقف على قبريهما، فكأني بك قد نقلت إليهما، لو كنت حيثهما وكان بالبقاء زاراك حبوا لا على قدميهما. أدعو الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الاثنين 26 من شهر ربيع آخر لعام 1441 من الهجرة، الموافق 23 من شهر ديسمبر لعام 2019 من الميلاد.